وحديث الهجرة حديث عميق، ودروسها دروس عظيمة، لأنها كما أسلفنا بمثابة الجسر الذي يربط بين الماضي والحاضر، والذي ينقل من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الجهل إلى العرفان. والحديث عن الهجرة له جوانب نحددها، وأرجو من كل طالب علم أن يمعن النظر في تلك الجوانب ويتأمل ترابطها بعضها ببعض. أولا، أن الهجرة سنة الأنبياء، والهجرة هي وسيلة انتشار الدعوة ووصولها إلى الأمم. فالخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر إلى مصر، ثم إلى الحجاز، ثم وبين قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ثم هجر من ذريته هاجر وإسماعيل، وكان بهذا التهجير ميلاد أمة جديدة، نقل الدعوة من أرض النبوات بالشام وعن أمة بني إسرائيل إلى أرض الحرمين، إلى الأمة العربية. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر، خرج مرتين، المرة الأولى حين أتاه الآتي وقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج خائفا يترق، ثم بعد ذلك رجع وتحمل الرسالة وجاء إلى فرعون وخرج مهاجرا ببني إسرائيل. ولوط عليه السلام أيضا خرج وهاجر وترك القرية، وكان من أمرها ما كان. فهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست بدعا وليست جديدة، بل هي على سنن الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والجوانب التي نحددها للحديث عن الهجرة منها هي: دوافعها، بمعنى أسبابها، لماذا يهاجرون؟ ثانيا، مقدماتها، الأحداث التي تسبق عملية الهجرة مباشرة. ثالثا، منهجها، طريقتها، كيفيتها. رابعا، نتائجها. وإذا جئنا إلى ما ذكرنا من هجرة الأنبياء، نجد أن الأسباب والدوافع هي تجنب إيذاء الأعداء والمشركين، ليتمكن المؤمنون من وطن يؤدون فيه حق الله بحرية واستراحة. من أسبابها ودوافعها الفرار بالنفس والسلامة من القتل، ولا يكون ذلك إلا بعد الصبر والتحمل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كم تحمل في قومه وكم صابر مع أبيه إلى حد أنهم جمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران وألقوه فيها وهو صابر لم يفر. حتى يذكر ابن كثير وغيره أنهم حينما صعب عليهم إلقاءه في النار مباشرة لعجزهم وعدم استطاعتهم الدنو منها لشدة لهيبها، جاء الشيطان وأوحى إليهم بعمل المنجنيق، والمنجنيق يرمي بالثقل إلى مسافة بعيدة، إلى أن جيء بإبراهيم ووضع في المنجنيق وهو صابر، ويأتيه جبريل عليه السلام ويقول: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وإلى ربي بلى. فلا بلى كلمات موجزة، وهذا كما يقولون لكل مقام مقال، لأن الوقت ضيق، ما في حاجة لكثرة الشكوى ولكثرة الكلام. قال: سله بدم لي ما في، إلى ربك بلى. طب سل ربك ماذا تريد؟ قال: ما في وقت أسأله، علمه بحالي يغني عن سؤالي، ماذا أقول له؟ هل أمر خافي عليه حتى أقول له شوف حالك وارحمني؟ لا، مطلع وعالم ورائن وهو يعلم. إذا صبر وتحمل وقاوم إلى أقصى حد، فكانت نتيجة صبره ونتيجة اتكاله على الله ماذا كانت النتيجة؟ قلنا: يا نار كوني. تكون ايه؟ بردا بس؟ لا، بردا ومع البرد سلام، لان البرد قد يقتل يجمد، بردا وسلاما، يعني جو لطيف معتدل. فتأتي القدرة الإلهية وتسلب النار خاصية إحراقها التي تذيب الحجر وتصهر الحديد. وكن إبراهيم قاعد نام 24، ما هو اللي خلق إبراهيم واللي خلق النار واحد، فهو الذي أعطاها قوة الإحراق واللهيب وهو الذي يسلبها منها. بعد هذا خرج هو وسارة، وكانت قضيتهما طويلة. نأتي إلى موسى عليه السلام لما خرج مشى في المدينة ووجد واحد من شيعته واحد من عدوه يقتتلان، استنصره ضربه وكزه فقتله، قال: تعال الملأ، انت قتلت منهم نفس، ايش يسوي؟ خرج وراح وقابل الرجل الصالح او النبي شعيب وتزوج وجاء راجع وجاء، وكان من امره أن الله سبحانه وتعالى في عودته يناديه ويناجيه ويبعثه إلى فرعون. ماذا كانت النتيجة؟ فرعون يذبح الأبناء ويستحي النساء من قبل، والجو جو قاتل، قوم معتم. وجاء موسى بالآيات، ولكن أيضا فرعون كابر أمام تلك الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما كان من موسى وبني إسرائيل وقد أدركهم الضغط والتعذيب والتشريد والإيذاء من فرعون وجنوده، أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل، خرج. ماذا كانت النتيجة؟ أيضا البحر أمامهم وفرعون أدركهم، فيقول من مع موسى: إنا لمدركون. ولكن موسى ويقينه بالله وخرج بأمر من الله يعلم بأن الله لن يتخلى عنه، قال: كلا، إن معي ربي. وبدم معه ربه، يخاف من فرعون؟ لا. يخشى البحر؟ لا، سيهدين، يرشدني فين أروح وش أعمل. لأن جند قوة موسى أمام جند فرعون ما هي بشيء. أيضا تأتي المعجزة والقدرة الإلهية تتدخل. أوحى ربك إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق. كان كل فرق إيش؟ كالطود العظيم. اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. الماء الرجراج السيال، بحر متلاطم يجمد الماء ويصير طرق والارض يابس، وبنو اسرائيل كلهم في 12 طريق يمشون كل جماعة في طريق مستقل، والطود الذي بين هذا الطريق وذاك الطريق فيه نوافذ مثل الغربال يشوفوا بعض عشان يطمئنوا على بعض، مش كل واحد يقول ايش جماعتنا يسووا، لا شوفوا بعضكم اطمئنوا. يعني الماء جامد وفيه نوافذ. وفعلا اللي سلب النار احراقها سلب الماء سيلانه واعطاه خاصية الجيش اليبوسة الجمود اللي هو. وهل بقي البحر؟ قال لا، اترك لهم طريحا في البحر يشرها. وترك الطريق لفرعون، لما جاء واغراه الشيطان ودخل مش يطاع ضيف، لا كانت النتيجة نجاة موسى ومن معه وإهلاك فرعون. إذن الرسل هاجروا، وما هاجروا إلا بعد أن أوذوا وصبروا، ولم يبق من طاقة الإنسان كبشر تحمل، لأن الإنسان مهما كان حيؤذى ويتحمل إلى متى؟ هناك طاقة. فكانت الهجرة من أسباب الهجرة أيضا ودوافعها في الإسلام، الهجرة النبوية الكريمة نفس الشيء، منهج واحد، إيذاء المشركين للمؤمنين. وكلنا يعلم ما كان عليه بلال وصهيب وعمار وآل ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليش؟ ضعف. يأتي المشركون بالإيذاء، بلال يؤتى في الصحراء في القائلة في شدة الحر على الرمضاء ما تقدر تتعسى بقدمك، ويجرد ويطرح عليها ويؤتى بصخرة حارة وتلقى على ظهره، ارجع عن دين محمد. لا أحد أحد، إيش اللي كان يقيه الحر هذا ويحمل عنه الصخرة؟ هذا الأحد، إيمانه بالله ويقينه، كما قال هرقل لأبي سفيان: أيرجع أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب. الإيمان إذا خالط القلوب ما يمكن تنزع، ما تقدر تخرج، انتهى الأمر. فاشتد إيذاء المشركين للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من إيذائهم، كانوا يعتدون عليه، ويأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويدافع عنه، ومن بعض المرات جاء أبو بكر وأتختن رجل أن يقول ربي الله، فانداروا على أبي بكر وأخذوا يضربوه حتى صرع، أغمي عليه من كثرة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة ويسجد، فيأتي رجل أشقاهم ويقول: إن بني فلان نحروا جزورا اليوم، فليذهب ويأتي بسلى الجزور يضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وبعض كتب السر وضع قدمه على رقبته وهو ساجد، والمولى يمهلهم، مع انه مثل ما تقدم في عودته من الطائف ملك الجبال يطبق الاخشبين، لكن لا. ويذهب الذاهب الى فاطمة رضي الله تعالى عنها ويخبرها، وتأتي وترفع السلا عن كتفي ويرفع رأسه من سجوده. اذا شديد. عثمان بن مضعون كان في جوار رجل من المشركين من سادتهم، فكان يمشي في مكة ويأتي حول الكعبة فيرى إخوانه المستضعفين يعذبون من صناديد قريش، فعز عليه في نفسه، قال أنا أنعم بالطمأنينة والأمن في جوار رجل مشرك وإخواني يعذبون. شوف المروءة والإحساس لفين يا جماعة. أنا آمن وأنعم في أمن رجل مشرك وإخواني في العقيدة يعذبون، بدل ما إحنا إخوان في العقيدة يجب نكون إخوان في كل شيء. فذهب للذي أجاره وقال يا فلان جزيت خيرا، جئت أرد عليك جوارك. قال لماذا يا ابن أخي؟ هل أذاك أحد؟ هل تعرض إليك؟ قال لا، ولكني رأيت نفسي أنعم في جوارك وإخواني يعذبون، فأردت أن أكون معهم ومثلهم. قال يا ابن أخي إن كنت تريد أن ترد علي جواري فأت علانية في نادي قريش كما أجرتك علانية في نادي قريش. يبغى يعلنها. فجاءه في نادي قريش وقال يا أبا فلان وفت ذمتك، إنك لوفي كريم، ولكني أريد أن أرد إليك جوارك. قال يا ابن أخي إنك في مأمن، وما السبب؟ قال أردت أن أكون مثل إخواني يصيبني ما يصيبهم. قال قبلت الجوار، وخرج من عندي ويمشي في البيت أو في المسجد ويمر بناد من أندية قريش وفيهم لبيد الشاعر المعروف ينشدهم الشعر، فجلس فقال لبيد كلمته المشهورة: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقالوا صدقت. ثم أكمل البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قالوا كذبت، نعيم الجنة لا يزول. الشاعر بيقول على مقتضى ايش؟ قياسه في الدنيا، لأنه لا يؤمن بالإيش؟ بالجنة ولا بنعيمها. فالشاعر صادق في معتقده، والناقد للشعر أو للمقالة أو للكلمة أو لأي شيء يجب أن يراعي جميع الملابسات من كل جهة. الشاعر كذب ولا صادق؟ الشاعر بحسب اعتقاده صادق، ولكن الذي رد عليه هل نظر من الناحية والزاوية بالعين والفكر الذي نظر به الشاعر، ولا منظر جديد؟ منظر جديد، وهو منظر الإيمان باليوم الآخر. فلما رد عليه وقال كذبت، وقف عن شعر وقال: ما هذا يا معشر قريش، والله ما سبق أن أحد رد علي قولي قبل اليوم، وجعلها إهانة كبيرة جدا. وتعرفون أن الشعراء كانت لهم الكلمة، الشاعر مثل وزير الإعلام في الدولة، والقبيلة كانت تفخر بمولد شاعر ونبوغ شاعر أو ظهور فارس. هذا يحمي عنها بالكلمة، وهذا يحمي عنها بالإيش؟ بالقوة أو باللسان والسنان. فقام رجل حمية ولطمه على عينه فخضرها. خضرها يعني تعرفون بأن الكدمة تجعل الدم يحتبس تحت الجلد، فإذا احتبس الدم تحت الجلد اخضر الجلد، وبعدين مع طول الزمن الجسم يشرب ليش؟ يشرب الدم. فكان الذي أجاره موجود، قال: والله يا ابن أخي لقد كنت في غنى عن هذه. ماذا فعل؟ قال: اعمل معروف ارجعني تاني. لا، قال: لا والله، إلى عين الأخرى في حاجة لمثل ما أصاب أختها. ايش النوعيات هذه يا جماعة؟ يضرب على عينه تخضر، واللي كان مجيره يقول موجود كان: كنت في غنى عن هذا، يعني ارجع لجواري اقبل. يقول له: لا، عين الثانية السليمة في حاجة الى مثل ما اصاب هذه. لماذا؟ لانه يعلم انه اوذي في سبيل مين؟ في سبيل الله. اذا يهمنا بانه وقعت ايش؟ شدة ووقع تعذيب على المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في جوار عمه أبي طالب وقد أعلنها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا. إذن كان عنده من يحمي، والمسلمون لا. فأشفق عليهم ووجههم إلى الهجرة إلى الحبشة، وسيمر الحديث عنها إجمالا. راح، توفي عمه، توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. كانت الشدة التي وجدت في مكة وشهدتها مكة ما سبق لها نظير في العالم. تآمرت قريش على بني هاشم خاصة لأن يقاطعوهم، وكتبوا الصحيفة الظالمة في خيب بني كنانة: لا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نبايعهم ولا نبتاع منهم، حصار اقتصادي اجتماعي. وانحشروا في الشعب. ايش في مضرة اكتر من هذه؟ يقول ابن هشام وغيره: ان البعض يأكل ورق الشجر. خديجة لها اموال طائلة ما هي قادرة تحصل منها شيء، وكان الرجل يأتي في ظلام الليل بالبعير عليه الطعام إلى فم الشعب ويتركه ويضربه وينطلق في الشعب، يعني بالدس وبالسرقة. وموضوع الحصار الاقتصادي من أشد ما يكون على الناس، سواء كان على الأفراد أو على الجماعات أو على الأمم، لأن الإنسان كما قيل مدني بطبعه، خذوا هات. وقانون الحياة مبناه على المعاوضة، فلو صدق الناس في هذا الحصار لنجحوا، وهو أشد سلاح. الثلاثة الذين خلفوا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجاءوا يعتذرون، ماذا فعل بهم؟ أوقع عليهم حصار، منع الناس أن يكلموهم، وأمرهم أن يرسلوا زوجاتهم إلى بيوت أهليهم. يقول بعضهم: والله جئت على أخي في بستانه فسلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فقلت: يا أخي أتعلم أني مؤمن أو منافق؟ فما رد علي. أتعلم أني أحب الله ورسوله أم لا؟ فما رد علي. فكانت هذه أشد علي من غيرها. أخوه ما يرد عليه، الكل قاطعهم حتى ضاقت عليهم الأرض بإيش؟ بما رحبت. إذن حينما تفرض حصارا على أمة وتشدد هذا الحصار، هو أصعب ما يكون عليها، لأنك تعطل فيها الجبلة الإنسانية. الإنسان مدني بطبعه، وأنت تقطع عنه هذه المدنية وتجعله جبل. ما هو حتى في الحيوان، الحيوان يمكن يأكل من أي شيء، لكن إذا منعته المرعى، منعته الماء، أصبح في طريقه إلى الموت. وهكذا كتبت الصحيفة وقوطع بنو هاشم، أشد ما يكون الأمر. ولما أراد الله إظهار كرامة لرسوله، جاء الرسول إلى عمه وقال: يا عم، إن الصحيفة التي كتبوها سلط الله عليها الأرض. بعض الروايات تقول: فأكلت منها لفظ الجلالة، لأنها ظالمة ولا ينبغي أن يكون لفظ الجلالة في صحيفة إيش؟ ظالمة. وبعضهم يقول: أكلتها إلا لفظ الجلالة، بأن لفظ الجلالة محترم ولا تسلط عليه الأرض. الذي يهمنا أن الله سلط الأرض وهي الدون النمل الأبيض كما يقولون، فأكلت الصحيفة وميزت بين لفظ الجلالة وبين غيره، سواء أكلت ولا تركت. فجاء أبو طالب وأخبر سادات قريش وقال لهم: الآن أفصل بينكم وبين محمد، أخبرني عن الصحيفة بكذا، فافتحوا الكعبة وانظروا في الصحيفة إن كان صدق ما قال. فعليكم أن ترجعوا وعليكم أن تنقضوها وتعلمون أنكم مبطلون في ذلك. وإن كان كذب فيما قال أسلمتكم إياه وشأنكم به، مدام بيكذب خذوه. طبعا فرحت إيش؟ طعش بذلك. وتآمر أيضا نفر أربعة بالليل على إنهم كيف نقاطع أبناء عمنا وأرحامنا وأقاربنا، إحنا ناكل ونشرب مع زوجاتنا وهم جيعانين وكذا، عاطفة إنسانية. واتفقوا على إنهم يدعون إلى نقضها. أبو طالب ما يدري عن هذا، وهم ما يدروا عن خبر أبو طالب. فمن الغد واحد هنا واحد هنا، يعني طريقة مسبوكة، وقام واحد منهم قال يا معشر قريش، هذه الصحيفة التي كتبناها على بني عمومتنا هذه صحيفة ظالمة ولا ينبغي أن تستمر. فقام أو إيش وقام يتلقى النعم إن هذا لباطل وهذا كذا، كأنه ما يدري عنه بشيء. وقام الثالث هناك قال صحيح هذا الكلام اللي قالوه هذا حق ونحن لا نغضب. وقام الرابع أبو جهل داهية ولا أبو سفيان قال ها هذا أمر بيت بليل، يعني ما هو وليد الساعة، هذا شيء متفق عليه من أول. لما قالوا تلك المقالة خام أبو طالب وقال كلا أنا أكفيكم المهمة، لقد أخبرني ابن أخي بأن الصحيفة سلطت عليها الأرض وأخبرني بكذا وكذا. فقاموا إلى الصحيفة فوجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم، انفك الحصار. يهمنا إيش نقطة قبل أن تأتي الهجرة، وقعت أحداث إيش شدائد، تعذيب، تعذيب الضعفاء، بلال، عمار، ياسر، أم ياسر، أم إذن بنو هاشم جميعا. لما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة ماذا كان الأمر؟ قالوا هذه سنة الشدة، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرؤ المشركون على ما لم يكونوا يجرؤون عليه من قبل. إذن اشتد الأمر. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان من أمر الطائف ما ذكرنا بالأمس، وجاء ودخل في جوار رجل مشرك وله أبناء أربعة، أخذ يطوف مع رسول الله ويعلن جواره وأبناؤه بالسلاح عند أركان البيت. وجاء أبو سفيان لما رأى المنظر هذا جاء لها قالوا أمجير أم تابع؟ انت بتطوف بمحمد، اتبعت وصرت معاه وتناصروا علينا، ولا انت لازلت معنا وقد اجرت، امجير ام تابع؟ قال بل مجير. يعني لسه ما ايه لسه معنا، اجرنا من اجرت. وكان دخوله صلى الله عليه وسلم في جوار رجل مشرك عين الحكمة، لم يدخل في جوار مسلم حتى لا تكون القضية حماس وحمية وتقوم حرب أهلية في مكة، والمسلمون ليسوا من الكثرة ما يمكن أن يقابلوا المشركين. وانتهت المسألة وانتهت قضية ثقيف. ثم ما كان من قريش بكاملها إلا الضربة الأخيرة. ماذا يفعلون؟ عجزوا عن رسول الله، وبعض أصحابه ذهبوا إلى الحبشة، لم يبقى أمامهم إلا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في دار الندوة ليتآمروا ماذا يفعلون به. وفي اجتماعهم طرق عليهم الباب فإذا برجل شيخ وقال: ما أنت وماذا تريد؟ قال: رجل من أهل نجد، علمت باجتماعكم ولن تعدموا مني رأيا، فسمحوا له بالدخول، يعرفون أنهم أهل رأي وأهل مشورة. وهذا هو الشيطان في صورة هذا الإنسان. قال: أنت علمت أنكم اجتمعتم من أجل محمد؟ قال: نعم. قالوا: وش عندكم؟ واحد قال: نحبسه ونقيده ونتركه حتى يموت لحال. والواحد قال: لا، نحن نخرجه بعيد عنا وروح عنا ونستريح من دوشته. فإذا بهذا يقول: كل هذه آراء غير سليمة. واحد قال: نقتل ونستريح. قال: بنو هاشم ما يسيبوك. قال: إذا أنتم حبستموه بنو هاشم حييجوا ويخلصوه، وإن أنتم أخرجتموه بحلاوة كلامه وطلاوة لسانه سيؤلب الناس عليكم ويأتي يغزوكم، يبقى ما في فائدة. وإن قتلتموه قاتلتكم بنو هاشم، قتلت من يقتله. قالوا: وش الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي أن تنتدبوا 10 شباب من 10 قبائل ويبيتونه على باب بيته، فإذا جاء خارجا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل القبائل كلها بخلاف ما تقتلوه أنتم. إذا تفرق دمه في القبائل يقول: لهم قدم ولدنا. يقول: من مين؟ احنا كلنا قتلنا. فيرضى ايه؟ يتركون القصاص ويرضون بالدية. والدية ديت واحد، دية واحد. قالوا: هذا الرأي. وإذ يمكر بك الذين كفر، ليش؟ أو ثلاث: يثبتوك، يحبسوك، يقتلوك، يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نقطة بسيطة كما يقولون: ويمكرون ويمكر الله. صفة المكر من حيث هي مجردة، فلان مكار، صفة مدح ولا صفة ذم؟ ها؟ قولوها بصراحة، صفة ذم. ولكن لما تقول: والله فلان مكر بفلان لكن فلان كان امكر منه، يبقى من الممدوح ومن المذموم؟ فلان مكر بفلان لكن فلان كان امكر منه، يعني كان اشطر منه، يعني كان اذكى منه، يعني كان اقدر منه، يعني فلان كان امكر منه، صفة مدح للثاني. ليش؟ لانه ابطل مكرا مكر الاول. وهنا يقول علماء الكلام مع علماء البلاغة: هذا من أسلوب المقابلة، ولذا ينص علماء الكلام بإجماع: لا يحق أن تسمي الله الماكر، لا، لأن قال: وهو خير الماكر في مقابل ومكره. ما تجيبهاش وحدها، لا، تيجي مع أختها حتى يتبين الفرق والمدح. واستدلوا بقول الشاعر، شاعر داف اضاف جماعة في وقت الشتاء وهو عريان والدنيا برد في حالة، وهم شايفين حالته لكن ما عندهم مش يعطوا ولا بخلنين عليه، قالوا: انكرموا بالاكل والشرب، فكأنهم يريدون اكرامه واظهار الجود عليه. قالوا: اختر طعاما نجد لك طبخه، اختار الطعام اللي انت عايز نطبخ لك هو. فقلت: اطبخوا لي جبة وخميس. قلت: جبة والقميص تنطبخ؟ ولكن مقابل لقولهم: نجد لك طبخة، انتوا شايفين هالكم البرد وتقول ايش تبغى اسوي لك طعام؟ اي شيء حيجي، لكن هذا البرد اطبخوا لي. فقوله اطبخوا لي بدل من خيطوا لي، ولكن استعمل اطبخوا لي مقابل نجد لك، طب خابوا وهنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه صفة جلال وصفة كمال لله لأنه أبطل كيد المكر الإيش الآخرين. اتفقوا على هذا. ماذا كانت النتيجة؟ رب العزة لم يتخلى عن رسوله. جاء جبريل وأمر الرسول صلى الله عليه لا تبت في فراشك الليلة، وجعل عليا ينام مكانه، وخرج هو صلى الله عليه وسلم وفي ظلال تلك السيوف وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. عشرة يعني ما فيش واحد منهم صاحي. يلقي الله عليهم سنة النعاس وهم واقفين مخندين على الجدار والسيوف بأيديهم ويمر أمامهم ولا يراه ولا واحد منهم. ما هم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، عشرة، ما في واحد يشوف. مش يخرج ويسيبهم في حالهم، لا، يقف وياخذ التراب من تحت أقدامهم وحطوا على رؤوسهم كده علامات، يعني زيادة إمعان في إذلالهم واعتزاز بنصرة دين الله وبتأييد الله له. لعلنا يا إخوان الجهة الأولى من الحديث عن الهجرة وهو أسبابها. إذا أسباب الهجرة إيش؟ ها؟ من يقول؟ نعم. البعد عن الإيذاء. يعني إيذاء المشركين للمسلمين جعلهم يهاجرون. ونماذج الإيذاء وقعت على أفراد المسلمين ووقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها التأمر على قتله. يبقى وضحت الأسباب ولا لا؟ يعني ما كانتش الهجرة هروب بدون موجب، لا، ولا كان الخروج بدون صبر، تحملوا وصبروا إلى أقصى ما يمكن. وهذا الصحابي يقول عين السليمة في حاجة إلى ما أصابت الثانية، يبقى في صبر أكثر من هذا. وهذا يطرح في الصحراء في البرد على في الهواء في الرمل الحار وتأتي الصخ عليه، ارجع قل احد احد، في صبر اكتر من هذا؟ ام ياسر تغرق في الماء وتطلع وكذا، واللي تقتل بالحربة في جسمه، اشياء يعني صبروا الى ما لا نهاية، وبعد هذا ما عاد فيه الا الفرج. اذا عرفنا نقطتين، النقطة الأولى أن الهجرة من سنن الأنبياء. وإحنا يا إخوان ليش نحن بهذا الأسلوب؟ أنا أرجو أن يكون هذا الأسلوب أخص ما يكون لطلبة العلم وبصفة عامة لكل الحاضرين والمستمعين. لماذا؟ لأن الهجرة ليست مجرد أرقام ولا مجرد سرد أحداث ولا مجرد طريق نمشي، لا، في كل جانب من جوانب الهجرة دروس وعبر. وسبق ان كتبنا في عام الثمانينات معالم على طريق الهجرة، كل خطوة فيها معلم اسلامي للدعوة. عرفنا بان الهجرة من سنن الانبياء، وعرفنا بان الهجرة سببها ليش الايذاء. واذا كان المسلم يعيش في جو ايذاء وارهاب، هل يستطيع ان يؤدي عبادة الله؟ ما يقدر. اذا عليه ان يطلب موطنا اخر يمكن ان يؤدي فيه حق الله بطمأنينة. انتهينا من ايش الدوافع والاسباب، بقيت المقدمات. والفرق بين المقدمات وبين الاسباب ان المقدمات احداث وقعت ابان الهجرة ساعدت عليها، اما الاسباب فهي الامور التي دفعت للتفكير فيها والتي جعلتهم يخرجون. لكن المقدمات الاحداث التي واكبت بداية الهجرة وقبل وقوعها فساعدت وهيئت الجو اليها. في حد معايا يا جماعة ولا ولو خمسة بس يتابعون الحديث معي، ايش تقولوا؟ ما هي المقدمات؟ انت عشان اقرب لك الموضوع، عايز تبني بيت، ايه سبب بنيانك للبيت؟ تبغى تسكن. مرة خد شقة هنا، يجي صاحب يقول لك لا عزل انا ابغى محلي، جيت رحت هناك لا زيد الاجرة، طفشت. خلاك تفكر في ايش؟ في انك تبني لك بيت. تيجي المقدمات، من المقدمات جاء صندوق التنمية، رحت اقترضت، هذه ما هي اسباب ولكن مقدمات. لما تهيأ الصندوق انت اقترضت، رحت نعمل مخطط، نشوف فين الايش المواد البناء، هذه تعتبر ايش؟ مقدمات موجودة تساعد على اقامة الايش؟ البنيان. الطريقة على حسب المخططات وعلى حسب مزاجك، وبعدين النتيجة تسكن وآمن، ما في حد يقول لك عزل. إذا الهجرة كذلك دوافعها وأسبابها انتهينا منها على سبيل الإجمال، وطالب عنده أن يبحث ما شاء ويضيف إلى ذلك. نأتي إلى المقدمات. من مقدمات الهجرة قضية الطائف، تعتبر تجمع بين الأسباب والمقدمات، لكن المقدمات الفعلية أمران. الأمر الأول، كان صلى الله عليه وسلم من منهجه في موسم الحج تأتي القبائل وتأسي في منازلها، وكانت منى والمزدلفة سوء أسواق من أسواق العرب، وعرفة شحر والمجاز وعكاظ على خط اليمن، وتيجي إلى عكاظ في الطائف، وتأتي إلى عرفات، وتأتي إلى المزدلفة، فمنى كلها أسواق تجارية للعرب يجتمعون فيها ويعلنون إنتاجهم الأدبي، الشاعر ينشد قصيدته، الخطيب يلقي كلمته، صاحب الانتاج سواء كان حيوانات او كان مثلا مبيعات، وتبادل الناس السلع والاغراض في تلك الاسواق. اذا كانت اسواقا في الجاهلية، وكانت مواسم عبادة في الحج. فيعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحج، يقول لهم انا رسول الله، هل فيكم من يحميني حتى ابلغ دعوة الله؟ حتى في مرة واحد قال له انا احميك وش لي من بعدك؟ قال لك ما للمسلمين؟ قال لا، يكون لي الامر من بعدك. قال ما هي مساومة ولا ميراث؟ فكان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل. وفي سنة قبل الهجرة بسنتين، جاء نفر من الاوس او من الخزرج، سبعة اشخاص مع امرأتين. قال من انتم؟ قالوا من الخزرج. قالوا من حلفاء يهود، من موالي يهود؟ قالوا بلى. قال الا تجلسون احدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا. قال انا رسول الله، الا تتبعونني؟ الا تؤمنون بي؟ الا تبلغوا قومكم؟ فلما سمعوا كلمة رسول الله، شيء جديد عليهم، كان من المقدمات السابقة في المدينة تهيئة الجو. وش تهيئة الجو؟ اليهود كانوا قبائل ثلاث، بنو قريظة، بنو النضير، وبنو قينقاع، والعرب الاوس والخزرج. احيانا تقوم حروب بين الاوس وبين الخزرج، وبعضهم يستنصر بقبائل اليهود، واحيانا تقوم الحرب بين العرب وبين اليهود. فلما تضيق الضائقة على اليهود، يقولون غدا يبعث نبي اخر الزمن ونتبعه ونقاتلكم معه ونفنيكم كما افنيت عاد وثمود. يهددوهم بايش؟ بالنبي اللي حيجي غدا، يبعث نبي من الحرم ونقاتلكم معه. فلما سمعوا نبي وهم فين موجودين؟ فين؟ ها؟ في الحرم. كان بعضهم ها لعل يكون هذا النبي اللي اليهود بتكلمكم عليه، عندهم خبر تهيئة مقدمة في المدينة صاحبينها معهم، لكن ما يدروا من هو هذا النبي ومتى يكون. لكن مسبقات، ارهاصات، مقدمات. فكان عندهم بعض الاشياء، خيال، سماع، فاذا بهم يجدون النبي امامهم. قالوا لا تسبقهم يهود عليه، خلينا احنا نسبقهم. فتعاهدوا معه ورجعوا الى المدينة خفية، وتسربت الاخبار خفية عن اليهود. وفي العام الثاني يذهب من المدينة من الاوس ومن الخزرج بدل 77 ويتعاهد على موعد عند العقبة في اخر الليل، ويأتيهم. وكان ارسل مصعب بن عمير يعلم اهل المدينة، تاريخه طويل. وجاء واخذ موعد، وجاءوا بعد نص الليل عند العقبة، وجاء معه العباس رضي الله تعالى عنه، وجلسوا الجماعة. وش عندكم؟ قالوا سمعنا بكذا وكذا وجئنا وآمنا واوا. قال تبايعونني على الهجرة إليكم؟ قالوا نعم، ولك علينا عهد نحميك مما نحمي منه أنفسنا ودماء وأولادنا. قال يا بني قيلة أو يا معشر الأوس والخزرج، إن كنتم واثقين من أنفسكم فأنتم وبيعتكم، وإن كنتم تخشون أن العرب تتكالب عليكم وتتراجعون دعوه فهو في مناعة من قومه. قالوا نحن على عهدنا. قال صلى الله عليه وسلم اخرجوا لي 12 نفرا منكم يكونون نقباء عليكم. فاخرجوا له 12 رجل وكانوا نقباء على قومهم. ومن العجيب ان هذا العدد 12 نقيب يعادل عدد اسباط بني اسرائيل 12 فرقة. واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب، فانبجت منه ايش؟ 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم، لانهم كانوا 12 سبت. والاسباط في بني اسرائيل كالقبائل عند العرب، فكانوا 12 نقيب ونصبهم نقباء على هؤلاء وتمت البيعة. هنا بعد ما تمت البيعة، وطبعا في اخر الليل والناس في منى نايمين محداري، يأتي موقف على طالب العلم بل وعلى كل رجل سياسي بل وعلى كل شخص مسؤول يقف موقف المسؤولية يقدر الأبعاد. الرسول متخفي من الناس ويعرض نفسه على القبائل ما حد واجده. فهؤلاء بعد البيعة وهم عدد لا يستهان به يقولون يا رسول الله إذا لنا، مفيش فوضى، شوف مفيش فوضى، إذا لنا يلتزمون بالأمر ويستمعون ويطيعون ولا يتصرفون إلا بعد الأمر، إذا لنا أن نميل على أهل الموسف بأسيافنا. خلينا نريحك من هؤلاء كلهم. وطبعا وإن كانوا 70 فقط، ولو كانوا القوم 7000 ونيام وأمنين، طبعا القلة المسلحة اللي تأتي على تبييت نية غدر يمكن أن تداهم الآلاف. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا خذوا حقي؟ هيا انتصروا؟ لا والله لا، إنا لم نؤمر بحرب زي ما استأذنتموني أنا أستأذن ربي. إذا المسألة ما هي فوضى، هم يستأمرون رسول الله ويطلبون الإذن والأمر منه، وهو ينتظر الأمر من مين؟ من الله. وهكذا الكون يا إخوان. قوة ضاربة بين يدي رسول الله، ولكن مع القوة الضاربة حلم، عقل، رشاد، ثبات، صدق، منهج. فإذا كانت داعية في أمة ووجد شباب متحمس ومندفع لا يدفعهم، لأنك إذا كنت على سفح جبل وأمامك صخرة ما تقدر تحركها، لكن إذا جاء سيل ودفعها من فوق تستطيع أنك تزيد في قوة دفعها ولا لا؟ أنت مع الضعف، لكن مع الدفع الذي جاءها من هناك وأردت أن تدفعها زدت في اندفاعها. فالشباب المتحمس ما ينبغي أن نزيد في حماسه وندفعه على غير هدى، لا، يجب مثل ما يقولون عوامل الضمان. ولذا المجتمع الإسلامي ولذا مسيرة الدعوة إلى الله تحتاج إلى قوة وحماس وشجاعة وتضحية، ومعها عقلية، ومعها حلم، ومعها روية، ومعها بعد نظر، ومعها تجارب، ومعها قيادة حكيمة. لأن القوة بدون قيادة حكيمة حتكون زي الحيوان، زي الوحش. ولكن الرأي قبل شجاعة الإيش؟ الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. لولا الرأي يدبر الشجاع لا ألقى بنفسه في التهلكة ولا قيمة له. وهكذا هنا أيها الإخوة، يتقدم هؤلاء ويعرضون قوة ضاربة وحماسا لا نظير له، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأننا يعني لسه ما جاء الوقت، كل شيء له أوان. تمت البيعة وجاء مصعب بن عمير إلى المدينة وأخذ يعلم الناس الإسلام ويأتيهم على مياههم، وانتشر الإسلام في المدينة. هناك المهاجرون في الحبشة وقد أشرنا إلى موقفهم، ولنتعدى هذه الحلقة ونبقى في المقدمات. إذا من المقدمات للهجرة مجيء نفر من المدينة من الأوس والخزرة، وقد سمعوا من جيرانهم اليهود بمبعث نبي سيقاتلونهم معه فيسبقونهم هم إليه. تبقى هذه من الأسباب ولا المقدمات؟ ها؟ من المقدمات، تهيأ الجو. من المقدمات أيضا لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من التأييد، من الطمأنينة، من غرس اليقين زيادة على ما هو عليه من إيمان ويقين، الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بأشهر أو سنة وأشهر. وإيش علاقة الإسراء والمعراج بأن يكون مقدمة للهجرة؟ تأملوا معي يا إخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت أم هانئ في مكة، ما يدري عن شيء. يريد الله سبحانه وتعالى في تلك الأزمة وبعد العودة من الطائف على المشهور عند علماء السيرة، الرسول رجع من الطائف إلى مكة في نظر العرف الإنساني منشرح الصدر ولا مكسور الخاطر؟ مكسور الخاطر، بلاش مكسور، حماه من ذلك. فرحان ومبسوط ولا أساءه أمر الطائف؟ أساءه أمر الطائف. نتلطف العبرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كله أصابه في سبيل الله ما ينكسر خاطره أبدا. إذا رجع من الطائف على الأقل بغير ما كان يتوقع، وكان دخوله مكة بصورة نحن لا نرضاها لأنفسنا ولكن رضيها لنفسه. وليش؟ لمصلحة المسلمين. فكان الموقف موقف شدة وتضييق وإساءة. فكان حدث الإسراء والمعراج مسألتين فيه غرضان. الغرض الأول مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ناله من إساءة أهل الطائف، والغرض الثاني إطلاعه على الملأ الأعلى، إطلاعه على مستقبل الدعوة. أما الغرض الأول يقول تعال الطائف أساءت إليك وأدمت قدميك ومكة منعتك من الدخول، لا، هلم إلى بيت المقدس خير من الطائف ألف مرة. منعك من الدخول حتى تأتي في جوار رجل مشرك، لا، هلم إلى أنبياء الله ورسله في استقبالك. يعني تقف ما استقبلتوش والله يجمع الأنبياء له يستقبلونه في بيت المقدس، أيد أحسن والله، شيء فرق بعيد. يمر على موسى عليه السلام في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر كما قال، ويجده في استقباله مع الأنبياء، يعني ما ترك الواجب راح في استقباله. الآن لم يجي ضيف للدولة وكان في استقباله سمو كذا ومعالي كذا وفضيلة كذا وهلا وكبار الشخصيات عشان ضيف الحكومة، وهذا ضيافة المولى. الملأ الأنبياء يكونون في استقباله عند قدومه بيت المقدس، يبقى هذه تعوض هذيك ولا لا؟ ها؟ ايش تقولوا؟ أحسن منها. طيب سلطوا عليك الصفاء ويا الله حن عليك ربيعة وشايف لنا عتبة وشايبة بالكتب عنب، لا، هلم ثلاثة أوان، إناء من لبن وإناء من عسل وإناء من خمر أو لفظ وإناء من ماء، اختر. فيلهمه الله أن يختار اللبن فيقول له جبريل هديت إلى الفطرة، ولو أخذت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ولو أخذت الخمر لغويت وغوت أمتك، ولكن هديت إلى الفطرة. يبقى هذا أحسن من إيش؟ كرام الثقيف وضيافته. يأتي للصلاة، ما هو وقت صلاة فريضة وليس صلاة مفروضة، ولكن النافلة موجودة، هيا يعني نصلي. من يأمنا؟ مين يا جماعة؟ آدم موجود أبو البشر، نوح موجود أبو البشر الثاني، إبراهيم أبو الرسل موجود، موسى الكريم موجود، عيسى كلمة موجودين كلهم، من الذي يتقدم هؤلاء؟ احنا نعرف وان كان شرعنا ليس شرع، ما ندري عن شرع ما قبلنا، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته الا باذنه. اذا كنت ضيف عند ناس ولو كنت المفتي ما لك حق تتقدم عليه وتصلي، لانه صاحب البيت، حتى ياذن لك تفضل انت صلي. يبقى الحق لمين؟ لصاحب البيت. فإن أذن لغيره جزاها الله خير، ما في مانع، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن الحق أولا لمين؟ لصاحب البيت. فإذا كان صاحب البيت قدم غيره يدل على إيش؟ ها؟ على أن صاحب البيت تنازل عن حقه وكرم به من قدمه. يبقى جميع الأنبياء في موطنهم، لأن الشام بلد الأنبياء، ما بعث نبي إلا من أرض الشام حول البيت المقدس، حتى انتقلت النبوة إلى إيه؟ إلى الحجاز، وجاء إسماعيل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من ذريته. فيكون التكريم العظيم باستقبال الأنبياء لسيد المرسلين وبتقديمهم عليهم يصلي بهم. يبقى كان فيها تعويض عن اللي فات ولا لا؟ فيها مؤانسة عن تلك الإساءة ولا لا؟ نعم، لا شك. ثم يكون من بيت المقدس العروج إلى السماء. وهنا سؤال ولا وقفة، إذا كان كانت الرحلة في النهاية عروج إلى الملأ الأعلى. يقولون إن مكة والكعبة أعلى نقطة على وجه الأرض إلى جهة السماء، يعني أقرب. لما كانش العروج من مكة على السماء على طول؟ قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما لو عرج به من مكة إلى السماء ونزل، وش عنده قدمه لأهل مكة؟ ما هم مصدقين. لكن لما يأخذ من بيت مهانة في ليلة ويروح لبيت المقدس ويصلي بالأنبياء ويعرج به إلى السماء ويرى من ملكوت الله الأعلى ويريه الله من آياته الكبرى، ثم ينزل ويرجع بالبراق ويأتي إلى أهل مكة، يقول لهم أنا رحت السماوات العلى ورحت عن طريق بيت المقدس. وكيف بيت المقدس؟ علمنا. فسيجد في يده ما يقدمه إليهم من بينات على تلك الرحلة. وإذا أثبت الذهاب إلى بيت المقدس والعودة في تلك الليلة، ممكن أن يثبت ما بعده ولا لا؟ إذن كان الذهاب من مكة إلى بيت المقدس يشعر بأمرين: أن الله فتح له بيت المقدس، ثم يريد المولى سبحانه أن يقيم البرهان لهرقل على ذلك الحدث. هرقل كان ينظر في النجوم، ولما جاءه خطاب رسول الله أسلم تسلم بعد الهجرة، سأل أبا سفيان عن رسول الله عدة أسئلة، فهرقل أجاب عليها أن هذا حق النبي. أراد أبو سفيان أن نحط في بركة العسل إيش؟ حجر بيعكرها، ما وجد نتيجة. قال: ألا أخبرك بخبر تعلم كذبة؟ قال: وش هو بعد هذا كله؟ قال: يخبرنا بأنه جاء إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع في ليلة واحدة، ونحن نضرب له أكباد الإبل شهرا. قال: والله كبيرة ولا لا؟ قال: شوف وش هذا. خلاص خلينا عن بيت المقدس إلى الآتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.